إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، حديثنا في هذه الخطبة عن أعظم كلمة وأجل كلمة، وهي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي من قالها خرج بها من الكفر إلى الإسلام، وزحزح بها عن النار وأدخل بها الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وهو على فراش الموت، قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، كلمة أشفع لك بها عند الله. بهذه الكلمة يصبح الإنسان قابلا للشفاعة، يشفع الله سبحانه وتعالى فيه رسله وملائكته، ويرجى له بها النجاة مهما كان له من ذنوب سواها، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي ذنب سوى الشرك بالله سبحانه وتعالى فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبه وإن شاء عفى عنه إذا لم يتب منه. أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمة العظيمة هي كلمة النجاة، بها ينجو العبد في الآخرة. ولكن ذكر العلماء أن هذه الكلمة لها سبعة شروط، لها سبعة شروط لا بد من توافرها حتى ينجو العبد بها يوم القيامة. إذا قال هذه الكلمة فيحتاج إلى سبعة شروط حتى تكون كافية لنجاته يوم القيامة. وقال بعض السلف: كلمة لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، هي مفتاح الجنة، وهذه الشروط هي أسنان المفتاح. إذا أتيت بمفتاح ليس له أسنان لا يفتح لك، فهي مفتاح الجنة، لكن يحتاج هذا المفتاح إلى أسنان، وهذه الأسنان هي شروط الانتفاع بهذه الكلمة. وهذه الشروط مستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أول شرط من هذه الشروط هو العلم، هو العلم بمعناها، أن يكون عالما بمعناها، أن يقولها وهو يفهم معنى هذه الكلمة وما الذي تدل عليه. قال الله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فهذه الكلمة حتى تنفع صاحبها تحتاج إلى العلم، لأن المفسرين قالوا إلا من شهد بالحق، يعني شهد أنه لا إله إلا الله، شهد بالحق أي شهد أنه لا إله إلا الله، شهد بالحق وهم يعلمون، يعني يعلمون معناها ويفهمون المراد بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فإذا هذا هو الشرط الأول، هو العلم بمعناها. ما هو معنى هذه الكلمة؟ معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الإله هو المعبود. الإله معناه في اللغة العربية هو المعبود، والمقصود لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هناك معبودات باطلة قد أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه الكريم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقال سبحانه وتعالى يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن من الناس من يعبد الهوى ويعبد الشمس ويعبد القمر ويعبد الشيطان ويعبد غير ذلك، وهناك من يعبد المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، والخميصة والقطيفة أنواع من الثياب، تعس فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة، وإذا شيك فلن تقش، يعني وإذا دخل في جلده شوكة ألا تستخرج منه هذه الشوكة. فالقصد أن هناك معبودات باطلة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى هو المعبود الحق وحده سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو الشرط الأول، العلم بمعنى لا إله إلا الله، ومعناها أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم الشرط الثاني اليقين، العلم ينافي الجهل، والشرط الثاني هو اليقين الذي ينافي الشك وينافي الريب، لا بد أن يقولها وهو موقن بما فيها، يقول لا إله إلا الله وهو يوقن أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، ليس عنده في ذلك شك ولا عنده تردد. وذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه دخل الجنة. فيحتاج الإنسان أن يقول هذه الكلمة وهو موقن بها في قلبه، يقين جازم بهذه الكلمة وليس في قلبه شك ولا تردد. ثم يأتي الشرط الثالث وهو القبول الذي ينافي الرد، أن يقبل هذه الكلمة لا يرفضها ولا يردها ولا يرد شيئا من مستلزمات هذه الكلمة من أوامر الله سبحانه وتعالى وتشريعاته وما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يرد شيئا من ذلك ويرفضه، بل يقبل هذه الكلمة ويقبل ما دلت عليه وما تستلزمه هذه الكلمة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للناس، مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأراضي، ومثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من النور والهدى بمثل المطر أو الغيث، فقال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل مطر أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت به الكلأ والعشب الكثير، فسقى الناس وانتفعوا بها. وكان منها طائفة أجادب، النوع الثاني طائفة من الأرض صخرية أمسكت الماء فسقى الناس وازدرعوا من هذا الماء، لكن هي لم تتشرب بهذا الماء لكنها أمسكته لينتفع بها غيرها. وكان منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، طائفة من أنواع من الأراضي البور التي لا تحتفظ بالماء حتى ينتفع به من يأتي بعد ذلك، ولا تستفيد هي بهذا الماء وتنبت به الزرع. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من قبل هدى الله الذي أرسلت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل يعني لمن قبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وانتفع به ونفع به غيره، وهناك من ينفع غيره ولا ينتفع هو في نفسه، وهناك أيضا من لا ينتفع ولا ينفع الآخرين ولا يحفظ يعني هذا العلم حتى يأخذه الآخرون. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بالأرض الطيبة لمن قبلوا هدى الله وقبلوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظمه كلمة لا إله إلا الله. ثم يأتي الشرط الرابع وهو الانقياد بمعنى الاستسلام والخضوع لهذه الكلمة ولما دلت عليه، الانقياد المنافي للترك والإعراض والصدود، فينقاد لهذه الكلمة يستسلم لها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فأخبر سبحانه وتعالى أن الذين يدخلون الجنة هم الذين أسلموا لله، وهذا الدين هو دين الإسلام بمعنى الانقياد والخضوع. فحتى ينتفع الإنسان بهذه الكلمة لا بد وأن يكون منقادا لها وخاضعا لها، ليس عنده إعراض وصدود عنها وتكبر عن العمل بما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة: العلم واليقين والقبول والانقياد. ثم يأتي الصدق، شرط الصدق، وهو الشرط الخامس من شروط الانتفاع بهذه الكلمة، شرط الصدق بمعنى ألا يكون الإنسان قد قال هذه الكلمة كذبا وزورا، بل لا بد وأن يكون مصدقا لهذه الكلمة، أن يقولها صادقا وألا يقولها كذبا وزورا لا يطابق تصديق قلبه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، فلا بد أن يقولها وهو صادق ليس كاذبا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم يأتي شرط الإخلاص، الإخلاص الذي يتنافى مع النفاق ويتنافى مع الشرك، الذي يتنافى مع النفاق ويتنافى مع الشرك، فيقول لا إله إلا الله ويخلص عبادته لله سبحانه وتعالى، ولا يعبد مع الله آلهة أخرى، لا يعبد الله سبحانه وتعالى ويعبد معه آلهة أخرى في نفس الوقت، ولكن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده ويفرده بالعبادة، فيكون مخلصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. ثم يأتي الشرط السابع من شروط هذه الكلمة العظيمة، وهو المحبة، محبة هذه الكلمة ومحبة ما دلت عليه، محبة الله ورسوله وكتابه ودينه، والمحبة هي المنافية للبغض، يعني أن يسلم من كراهية دين الله سبحانه وتعالى أو البغض لشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يكون محبا لهذا الدين، مواليا لأهله، ومحبا لهذه الكلمة ولما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة. فالمحبة هي أوثق عرى الإيمان وذاق طعم الإيمان، من أحب الله ورسوله وكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذه هي الشروط السبعة لهذه الكلمة العظيمة: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. فهذه شروط لا بد من توافرها حتى ينتفع الإنسان بهذه الكلمة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لو قال هذه الكلمة وهو منافق أو مكذب أو شاك أو جاهل بما دلت عليه هذه الكلمة لا يفقه معناها، فإن هذا يجعله لا ينتفع ولا يستفيد بهذه الكلمة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله، ضرب الله سبحانه وتعالى لها مثلا في كتابه الكريم بالشجرة الطيبة، وسماها الله سبحانه وتعالى، سمى هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله، سماها الكلمة الطيبة، فقال سبحانه وتعالى: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وقال المفسرون الكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله، فضرب الله تعالى لها مثلا بالشجرة الطيبة، وقالوا الشجرة الطيبة هي النخلة، النخلة هي شجرة طيبة، وليست أي نخلة، ولكن نخلة يعني وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله أصلها ثابت وفرعها في السماء، يعني هذه الكلمة الطيبة كمثل يعني نخلة أصلها جذورها راسخة في الأرض وفرعها يصعد إلى السماء. قالوا لأن كلمة لا إله إلا الله لها جذور راسخة في الأرض، وهي الاعتقاد القلبي الذي يصاحب هذه الكلمة، لأن المؤمن إذا قال هذه الكلمة فإنه يتطابق عنده القلب والقول والعمل، لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لأن الإيمان اعتقاد قلبي وقول باللسان وعمل بالجوارح وبالأعضاء. فهذه الكلمة العظيمة مثل هذه الشجرة، لها جذور في الأرض ولها يعني ساق مرتفعة ولها فروع وأغصان وثمار، فالجذور الراسخة في الأرض هي الاعتقاد القلبي، والجذع هو القول باللسان لهذه الكلمة، والفروع والأغصان مثل للأعمال التي تتفرع وتنشأ عن هذه الكلمة، فكل أعمال الإيمان هي متفرعة من هذه الكلمة. وكذلك أيضا مما يدل عليه هذا التشبيه أو التمثيل للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، أن هذه الشجرة الطيبة جذورها في الأرض وفروعها في السماء، كذلك كلمة لا إله إلا الله يقولها المؤمن في الأرض وتصعد إلى الله سبحانه وتعالى في السماء، فيتقبلها الله سبحانه وتعالى ويثيب عليها صاحبها، كما قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم إن النخلة يعني شجرة ينتفع بكل ما فيها، كل جزء في هذه النخلة ينتفع به، وثمارها تؤكل رطبة ويابسة، يؤكل البلح وهو بسر، ويؤكل وهو رطب، ويؤكل وهو تمر. فعلى جميع أحواله صيفا وشتاء وفي كل وقت وفي كل حين، كما قال تعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالنخلة من الأشجار التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، في جميع الأوقات ينتفع بثمارها وتكون صالحة للتغذي بها. فكذلك حال المؤمن الذي يقول هذه الكلمة، فإن كل ما فيه يكون طيبا ويكون نافعا، ويصدر عنه الخير والعمل الصالح والكلم الطيب في كل وقت. فهذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، هي الكلمة الطيبة، وهي أوثق عرى الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المسلمون، كنا نتكلم عن كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة، وعن شروطها وفضائلها. فمن فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى سماها كلمة التقوى، فقال سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. قال المفسرون: كلمة التقوى هي كلمة لا إله إلا الله، بينما جعل المشركون في قلوبهم حمية الجاهلية، يتعصبون لقبائلهم ولأوطانهم ولغير ذلك من الأمور، جعل الله سبحانه وتعالى مقابل ذلك في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم وفي قلب المؤمنين كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، أي كلمة لا إله إلا الله. لذلك فإن هذه الكلمة العظيمة هي أعظم رباط يربط بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فيعقدون ولاءهم وبراءهم على هذه الكلمة العظيمة، فيحبون كل من أحب هذه الكلمة، وكل مسلم قال لا إله إلا الله فالمسلمون يوالونه ويحبونه وينصرونه على اختلاف أعراقهم وبلدانهم. فإن هذه الكلمة العظيمة هي الرباط الذي يجمع بين المؤمنين، بينما المشركون يتعصبون عندهم حمية الجاهلية للبلدان والأوطان وغير ذلك من الأمور، لكن المؤمنون ألزمهم الله سبحانه وتعالى كلمة التقوى، كلمة لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها وأهلها. فهذا من أعظم ثمرات هذه الكلمة، أنها تكون رابطة جامعة بين المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. كذلك هذه الكلمة سماها الله سبحانه وتعالى الكلمة الباقية. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام وقوله لقومه، قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام وما قاله لقومه: قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فجعل هذه الكلمة باقية في عقبه، وهذه الكلمة هي: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أنه تبرأ مما يعبدون إلا الذي فطره وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه. فهذه الكلمة الباقية التي جاء بها إبراهيم عليه السلام، وجاء بها الرسل الكرام بعد إبراهيم عليه السلام من ذريته، وآخرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جاءوا بهذه الكلمة الباقية إلى يوم القيامة. هذه الكلمة أيها الإخوة الكرام من ثمراتها وفضائلها أنها أثقل شيء في الميزان يوم القيامة، لها ثقل عظيم لا يوازيها شيء، وتكون سببا بإذن الله تعالى في محو السيئات ومغفرة الذنوب إذا قالها المسلم موقنا بها وصادقا من قلبه ومخلصا وتوفرت فيه شروطها، فإنها بإذن الله تعالى تكون سببا في تكفير ذنوبه وتكفير سيئاته إن شاء الله تعالى. جاء في حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصى نوح عليه السلام ولده، أوصى نوح عليه السلام ولده بقول لا إله إلا الله، وقال لهم كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نوح عليه السلام وهو يوصي لولده ويقول لهم: لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات السبع والأراضون السبع حلقة مبهمة، يعني السماوات والأرض كلها اتحدت على شكل حلقة يعني مبهمة يعني متصلة ليس فيها أي انفصال أو فرجة، لخصمتهن لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله تفصم هذه الحلقة، فهي أعظم من السماوات السبع ومن الأراضين السبع وأثقل من السماوات والأرض في الميزان يوم القيامة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينصب فينشر له 99 سجلا من السيئات مد البصر، ويقول الله سبحانه وتعالى له: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: هل ظلمك حفظتي الكاتبون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى له: هل لك حسنة؟ فيقول: لا يا رب، لا يذكر حسنة عملها، لا يذكر الرجل حسنة عملها، وعنده 99 سجلا من السيئات مد البصر. فيقول الله سبحانه وتعالى: بلى إن لك عندنا حسنة. يقول الله تعالى له: بلى إن لك عندنا حسنة. وينصب الميزان وتوضع السجلات في كفة السيئات، ثم تخرج له بطاقة قدر الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله. فيقول الرجل: يا رب، وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ فيقول الله سبحانه وتعالى له: إنك لن تظلم اليوم شيئا، إنك لن تظلم اليوم شيئا. فتوضع البطاقة في كفة الحسنات فترجح كفة لا إله إلا الله وتطيش الصحفة بالسجلات. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا الرجل يعني قال هذه الكلمة، قال العلماء لعله يعني قالها وكان في قلبه من اليقين والإخلاص والمحبة لهذه الكلمة ما يعني جعلها أعظم من هذه السيئات ورجحت كفته بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن بعض من قال هذه الكلمة، بعض من قال هذه الكلمة يدخل النار، فتكون هذه الكلمة سببا في خروجه منها إذا كثرت كبائرهم التي لم يتوبوا منها، فربما عذبوا في النار، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبعضهم لم يشاء الله تعالى أن يغفر له رغم قوله هذه الكلمة، لكن تكون هذه الكلمة سببا في نجاته، تكون سببا في نجاته وفي خروجه من النار. فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بعد أن يدخل أهل النار النار، فيقول الله تعالى لنبيه: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول الله له: أخرج من النار من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول الله له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول الله تعالى له: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. كل من قال لا إله إلا الله مهما عظمت ذنوبه فهو إن شاء الله في نهاية المطاف من الناجين، لكنه عرضة للعذاب، ثم بعد ذلك ستكون هذه الكلمة سببا في نجاته وفي إنقاذه من العذاب الأليم وفي دخوله الجنة. لكن السعيد من وفقه الله سبحانه وتعالى للتوبة النصوح وكان من المفلحين الذين يدخلون الجنة بغير سابقة عذاب، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمة العظيمة هي الصواب، أو هي منتهى الصواب، كما جاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. يوم يقوم الروح أي جبريل عليه السلام والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا إله إلا الله هي منتهى الصواب. وقال عكرمة رحمه الله قال: وقال صوابا، قال: قال لا إله إلا الله. فسمى الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة كلمة الصواب. وهذه الكلمة أيضا هي الشهادة للإنسان بأنه مسلم، لما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، يعني لا يوجد أحد أحسن قولا منه، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال بعض المفسرين من السلف، قالوا: هذه الآية نزلت في المؤذنين، قالوا: هذه الآية نزلت في المؤذنين يدعون إلى الله، يعني يدعون إلى الصلاة وإلى عبادة الله. وعمل صالحا، قالوا: هو الأذان. وقال إنني من المسلمين، يعني قال في أذانه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فالمؤذن يقول هذه الكلمة في أذانه، فجعلها الله سبحانه وتعالى أحسن القول. وجاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله خير منها. قال ابن عباس وابن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: من جاء بالحسنة فله خير منها، قالوا: من جاء بلا إله إلا الله فله خير منها، قالوا يعني فله خير بسببها، يعني منها يعني بسببها، قالوا: لا شيء خير من لا إله إلا الله، جاء بالحسنة فله خير منها، يعني له خير عظيم منها، يعني ناشئ عنها ومتفرع عنها وبسبب هذه الحسنة العظيمة. ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل الحسنات، في حديث أبي ذر رضي الله عنه في مسند أحمد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة تمحها، إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة تمحها. فقال أبو ذر رضي الله عنه: أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات. قال: أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات. فهذه الكلمة العظيمة هي أفضل الحسنات، وهي الكلمة الطيبة، وهي كلمة التقوى، وهي العهد والعروة الوثقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بهذه الكلمة العظيمة التي سماها الله تعالى أيضا القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أي بكلمة لا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بها ويثبتنا عليها إلى يوم نلقاه، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،